ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، كنا قد وقفنا عند في التعصيب عند القرب. تفضل. أحسن الله إليكم. ثانيا، القرب عند الاتحاد في الجهة يقدم الأقرب إلى الميت على الأبعد. ثانيا القرب، أولا إيش كان؟ التقديم بين العصبة بالجهة. ثانيا التقديم بين العصبة بالقرب إذا اتحدت الجهة، عشان نربط بس الكلام اللي سيأتي بما مضى. تفضل. وذلك حيث يكون في الورثة أعلى وأنزل. نعم. ومثاله يقدم الابن على ابن الابن، ويقدم ابن الابن على ابن ابن الابن. طيب، كل هذا بالقرب. تفضل. ويقدم الجد الأقرب كأبي الأب. نعم. على الجد الأبعد الأعلى كأبي أبي الأب. هذا بالقرب، قدمناه بالقرب والجهة واحدة. نعم. ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن ابن الأخ الشقيق، وعلى ابن ابن الأخ لأب، مع اتحاد الجهة. طيب، بس خلوني أسأل سؤال. طيب، ليش ما نمثل نقول ويقدم الأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق؟ أليس الشقيق أقرب من ابن الأخ للميت؟ أقرب ولا لا؟ أقرب، ما عندنا إشكالك. ليش ما نقول كذا؟ قدم جهة، لأنه مقدم في الجهة، فما نحتاج نقول، ولا هو مقدم جهة وقربا أيضا. تفضل. ويقدم ابن الأخ لأب. نعم. على ابن ابن الأخ الشقيق، وعلى ابن ابن الأخ لأب. لاحظت، شوفوا، قدمته لأب، ابن أخ لأب، على ابن أخ شقيق. نعم، لأنه هذا أنزل. طيب، ما دام أنه فيه قرب ما نلتفت إلى القوة. تفضل. ويقدم العم الأقرب المباشر وابنه على العم الأبعد وابنه. واضحة هذه؟ ترى سبق وشرحناها. أيوه. كعم الأبي وابن عم الأبي وإن نزل، وكعم الجد وابن عم الجد وإن نزل. طيب، عم الأب مين أقرب الآن؟ العم المباشر أقرب وابنه، من العم من عم الأبي وابنه، والثاني أقرب من الثالث اللي هو عم الجد وابنه. هذا يعتبر في القرب مرتبة الثالث. طيب، كمل. ويقدم عم الأبي وابنه على عم الجد الأبعد وابنه وإن نزل. طيب، نبغى نيجي لشيء ثاني. تفضل. ويقدم ابن العم الأقرب المباشر وإن نزل على عم الأبي وابن عم الأبي وإن نزل. فهمت هذا، ابن عمك المباشر مقدم على عمك، مو على ابن عمك، على عمك الأبعد اللي هو عم أبوك، عم أبيك. كم. ويقدم ابن عم الأبي وإن نزل على عم الجد وابن عم الجد وإن نزل. طيب. ويقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق، وعلى ابن العم لأب. نعم. ويقدم العم لأب على ابن العم الشقيق، وعلى ابن العم لأب. نعم. ويقدم ابن العم الشقيق على ابن ابن العم الشقيق، وعلى ابن ابن العم لأب. ايوه. ايوه. ويقدم ابن العم لأب على ابن ابن العم الشقيق، وعلى ابن ابن العم لأب. نعم، كل هذا بقاعدة القرب. نعم، أحسن الله إليكم. والقاعدة أن يقدم ابن الأخ ولو كان لأب على ابن ابن الأخ ولو كان شقيقا. هذه قاعدة أولى. طيب، أيضا من القواعد، يقدم ابن العم ولو كان لأب على ابن ابن العم ولو كان شقيقا. ثلاثة، ويقدم العم الأقرب شقيقا أو لأب على العم الأبعد وأبنائه. أربعة، ويقدم ابن العم الأقرب شقيقا أو لأب على العم الأبعد وأبنائه. نعم. ويرث المعتق والمعتقة بالولاء عند عدم عصبة النفس. ويرث المعتق والمعتقة بالولاء عند عدم العصبة بالنفس اللي مضوا يعني. نعم. فإن عدم المعتق والمعتقة ورثنا عصبة المعتق والمعتقة بالنفس. إذن المعتق مات فنورث عصبته بالنفس. منهم عصبته بالنفس، عصبة المعتق بالنفس. هاتوه أول شيء من الابن، ابنه وإن نزل، بعدين الأب، أبوه، بعدين الجد وإخوته، بعدين بنو الإخوة، أبناء وإخوته، بعدين العموم، أعمامه هم أبناء عمومته. طيب ثم معتقه هذا معتقه نصينا عليه بعد ذلك. طيب اللي سميناه هنا قلنا إيش؟ معتق المعتق، هذا هو الولاء. اقرأ الآن كمل. فإن عدم المعتق والمعتقة ورثنا عصبة المعتق والمعتقة بالنفس. من هم؟ وهم أبناؤه وإن نزلوا. نعم. وأبوه ثم جده وإخوته. نعم. ثم أبناء إخوته وإن نزلوا، ثم أعمامه، ثم أبناء أعمامه وإن نزلوا. نعم. كما هو معروف في عصبة النسب على خلاف سيأتي. طيب فإن عدم عصبة، فإن عدم عصبة المعتق والمعتقة بالنفس ورثنا مولى المعتق أو المعتقة، أي معتق المعتق أو المعتقة. طيب مولى المعتق هو عاصب بالنفس يعني، ترى هذا احنا نص عليه بس عشان لا يختل فهمه. ولا إذا قلنا إذا عدم المعتق ورثنا عصبته بالنفس، ترى من عصبته بالنفس المعتق، معتقه أيضا داخل. طيب أكمل إيش؟ فإن عدم مولى المعتق والمعتقة ورثنا عصبة مولى المعتق والمعتقة بالنفس. أي من هم؟ وهم أبناؤه وإن نزلوا، نفس الكلام هنا. وأبوه ثم جده وإخوته، ثم أبناء إخوته وإن نزلوا، ثم أعمامه، ثم أبناء أعمامه وإن نزلوا، كما هو معروف في عصبة النسب على خلاف سيأتي. أي طبعا إذا عدم ذلك سنعطي المال لبيت المال يحفظه ويمكن يصرفه صالح المسلمين. طيب الآن انتبهوا للمسألة القادمة. تفضل. مسألة الإرث بالفرض في الولاء. لا يرث ذو الولاء بالفرض عند الأئمة الأربعة إلا عند الإمام أحمد كما في المسائل التالية. طيب هذا كلام طبعا غير واضح. تفضل الآن يتضح إن شاء الله. تفضل. أولا أبو المعتق. لا خلوكم معي، خلوني أنا أشرح الموضوع يعني يلخصه. ثم إحنا نتكلم في الولاء وقلنا إنه المولى يرث، المولى يكون هو آخر عاصب، إن لم يوجد نورث من؟ قلنا لا المولى، ما وجدنا، ما في مولى، ما في المعتق يعني، المولى هو المعتق، عصبة. ما يوجد عصبته. من هم عصبته؟ الابن، ابنه. طيب وين نزل؟ وأبوه، صح. طيب هب أنه ترك، وجدنا أن هذا المعتق مات لكن ترك ابنا وأبا، نورث مين؟ فهمتوا المسألة؟ قبل ما تجاوبوا أبغاكم ترجعوا إلى الأصل. الأصل لو مات الميت وترك أباه وابنه، كم للأب وكم للابن؟ للأب السدس. للأب السدس، والباقي لمن؟ لابني. للابن تعصيبا، صح كذا؟ طيب الآن هنا المسألة ليست في الميت الأصلي. الآن إحنا عندنا ميت لم نجد له عصبة، ذهبنا إلى المعتق، وصلنا إليه إلى المعتق، لم نجد المعتق، وجدناه قد مات، ووجدنا أنه ترك، أي المعتق ترك أبا وابنا، كيف تورثونه؟ جاوبوني كذا، عفو الخاطر الآن، بالقياس تقولوا سدس لأبي المعتق والباقي لل ها؟ هذه المسألة اللي يناقشونها، إنه هل يرث، شوفوا المسألة إيش، الإرث بالفرض في الولاء. أنا جالس أورث عاصب، لم أجد العاصب فانتقلت إلى عصبته، فدخلنا في مسألة فرض الآن، سنعطي أب نعطي أبا المعتق السدس ولا ما نعطيه؟ المسألة واضحة، أنا ما أبغى الجواب، أنا ما أريدكم الآن تجاوب ولا تعرفوا الجواب حتى، أول شيء افهموا السؤال، افهموا المسألة، تصوروا المسألة ثم ننتقل للجواب. المسألة واضحة؟ واضح. أنتوا الآن تقولوا إيش الجواب؟ نعطي لأبي المعتق السدس زي المسائل الأخرى، وللابن المعتق الباقي، صح ولا لا؟ وأنتم بهذا تخالفون الجمهور لأنكم حنابلة، هذا مذهب أحمد. هذه المسألة فيها خلاف. الآن اقرأ المسألة. الإمام أحمد يرى أنك هكذا يورث، والجمهور يخالفون، على اختلاف بين الجمهور في الجواب. نعم، أحسن الله إليك. لا يرث ذو الولاء بالفرض عند الأئمة الأربعة إلا عند الإمام أحمد كما في المسائل التالية. أولا، المسألة الأولى، أبو المعتق أو جده مع ابن المعتق أو ابن ابنه. قال إيش؟ أبو المعتق أو جده مع ابن المعتق أو ابنه، هذه المسألة اللي أنا ذكرتها قبل قليل. طيب، فلو هلك عن ابن معتقه وأبي معتقه أو جده، فهمت؟ ترك ابن المعتق وجد المعتق، هل نعطي السدس والباقي؟ طيب، المذهب الأول فعند الإمام أحمد السدس للأبي أو الجد، يعني هنا للأبي، أي لأبي المعتق أو جده. طيب، والابن عاصب، والابن هنا يعني وابن المعتق، عشان لا تخرج عن الخط. طيب، كما في النسب، واضح زي ما حلتوها انتو بالتوقع، يعني القول الثاني. تفضل. وعند الأئمة الثلاثة المال للابن ولا للابن شيء، يعني لابن المعتق، ولا شيء لمن؟ ولا شيء للأبي أو الجد، فهمت؟ لا، لأبي المعتق يعني وجده. لماذا؟ شفت الفرق؟ قالوا لا، ما نورث هذا، ولا أصلا هو وارث بالتعصيب، فنورث أقرب عاصب له، أقرب عاصب له ابنه، فنعطي الابن، الجد ما نعطيه. فهمت؟ طيب، لأن الفرع مقدم على الأصل. طيب، انتهينا من المسألة. هات المسألة الثانية. ثانيا، هذه جد مسألة أخرى. ها؟ إيه. جد المعتق وإن على مع إخوة المعتق الذكور الأشقاء أو لأب. انتبهوا. الصورة الثانية، مات الميت في النسب، مات الميت وترك جد وأخ شقيق، كيف راح تقسموها؟ راح تورثوا الجد ولا الأخ الشقيق، ولا تورثوهم سواء؟ يقتسمون. راح نسوي بين، راح يعني نورث الجميع. طيب، ما هي الخيارات الآن الأفضل للجد؟ ما هي الخيارات المتاحة للجد؟ هذا اختبار لما مضى حتى نعرف مين يراجع ومين ما يراجع، من يحفظ ثلث جميع المطلوب. المال. الآن الخيارات للجد، إما ثلث المال وإما مقاسمة. ابدأ دائما بالمقاسمة لأنها موجودة هنا وهناك. المقاسمة ثم ثلث المال، هذا مع عدم صاحب فرض. طب وش أصلح للجد هنا، المقاسمة ولا ثلث المال؟ في المسألة اللي ذكرت الآن، ترك جدا وأخا، المقاسمة أفضل. مقاسمة. فهمت؟ هذه المسألة الأصلية اللي هي في النسب. الآن أبغى أطبقها في باب الولاء عندي. لما مات الميت ليس له عصبة، ولم نجد له من العصبة إلا المولى المعتق، لكن المعتق مات وترك جدا وأخا، فهمت المسألة؟ هل نعاملهم نفس الشيء ولا شيء آخر؟ واضح؟ طيب، هيا اقرأوا الجواب. قال فلو هلك عن جد معتقه وإخوة معتقه الذكور. أيوة. فعند الإمام أحمد، الآن عندنا ثلاثة مذاهب، فعند الإمام أحمد أن جد المعتق يرث الأحظ له من الثلث أو المقاسمة. أيوة. مع إخوة المعتق الذكور. نعم. كما يرث معهم في النسب. يعني الإمام أحمد القاعدة في النسب مشاها في الولاء. طيب، تفضل. ويحجب الجد هنا أبناء الإخوة كما يحجبهم في النسب. يعني ويحجب الجد مقصود هنا ويحجب جد المعتق، ممكن نفكها تكون أوضح. هنا أبناء الإخوة، نعدل الإخوة نخليها أبناء إخوة المعتق كما يحجبهم في النسب. هذا المسألة واضحة؟ واضحة. خلاص، هو الآن يعني أنتم مطالبون بمذهب الإمام أحمد، ليس وجوبا شرعيا وما يجوز لك تخرج عن مذهب أحمد، ما هو كذا، بس إحنا الآن ندرس على هذا المذهب. تفضل. وعند الإمام أبي حنيفة أن الجد كما يحجب الإخوة في النسب، أن الجد يعني أن جد المعتق، يا ليت كل ما تيجي كلمة الجد تكتب جنبها المعتق، كما يحجب الإخوة يعني إخوة المعتق في النسب فإنه يحجبهم في الولاء، ما عندنا إشكال. الآن على مذهب أحمد مضطرد، وعلى مذهب أبي حنيفة مضطرد مع مذهبي، كل واحد مضطرد مع مذهب. الإمام أحمد اضطرد في مسألة الولاء مع مسألة النسب، وأبو حنيفة رحم الله الجميع كما أنه يحجب الإخوة في بالجد هناك حجبهم هنا، ما عندنا إشكال. طيب المذهب الثالث. وعند الإمامين مالك والشافعي أن إخوة المعتق الأشقاء أو لأب وكذا بنوهم يحجبون جد المعتق هنا في الولاء بخلاف النسب. فهمت الآن؟ ترى هنا عكس، هناك في النسب مسألة ثانية، هنا قالوا الإخوة إخوة المعتق يحجبون جد المعتق. فهمتم؟ فمعناه في هذه المسألة ترك جدا المولى يعني المعتق ترك جدا وأخ، المال للأخ وليس للجد. طيب ليش كذا؟ لماذا؟ تفضل. واحتجوا لماذا بأن الإخوة فرع الأب. اسمعوا بماذا احتجوا. طبعا هنا يعني نصيحة على الطريق كذا، دائما إذا وقفت لأهل العلم على قول أنت لم تفهمه أو لم تفهم دليله أو لم تستوعبه أو لم تستوعب دليله، فاتهم عقلك، اتهم فهمك، اتهم نفسك. فهمت علي؟ قبل ما تتهم الآخرين. واضح؟ بعض الناس مجرد أن يقرأ شيء لا يدخل في عقله الضيق فيكيل الاتهامات والنقص والكذا للأئمة، ما يليق هذا. طيب احتجوا بماذا يا مشايخ؟ واحتجوا بأن الإخوة فرع الأب والجد أصله، والفرع مقدم، والفرع قالوا قياسا مثل ما قلنا. طب هم إيش مذهبهم؟ معلش هم إيش مذهبهم في المسألة الأولى اللي مرت؟ إذا كان المسألة فيها أب للمعتق وإبن للمعتق، وإيش قالوا؟ قالوا المال للإبن، لأنه الإبن في الجهة الأولى في التعصيب والأب في الجهة الثانية، إحنا نأخذ الأول. طيب وجاءوا هنا قالوا جد المعتق هذا في الأبوة، لأنه أبو الأب وهؤلاء أبناء الأب، ودائما الأب الابن مقدم. قال والفرع مقدم على الأصل. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. ثالثا القوة عند الاتحاد في الجهة والقرب يقدم الأقوى. طيب وهو؟ وهو بتقديم الشقيق على من كان لأب. أيوة. وهذا منحصر في الإخوة وأبنائهم وإن نزلوا. نعم. وفي الأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. أربعة كم؟ ومثاله يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. نعم قوة. تفضل. ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. قوة. نعم. ويقدم العم الشقيق على العم لأب. نعم. ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. نعم. ويقدم أخ المعتق الشقيق على أخ المعتق لأب. نعم. ويقدم ابن أخ المعتق الشقيق على ابن أخ المعتق لأب. نعم. ويقدم عم المعتق الشقيق على عم المعتق لأب. نعم. ويقدم ابن عم المعتق الشقيق على ابن عم المعتق لأب. نعم. ويقدم أخ معتق المعتق الشقيق على أخي معتق المعتق لأب. نعم. ويقدم ابن أخي معتق المعتق الشقيق على ابن أخي معتق المعتق لأب. نعم. قد يقال فين معتق؟ ما عندنا معتق. ما عندك عندك تعلم، وإذا وجد الحمد لله أنت متعلم، ما وجد ما ضرك. تفضل. ويقدم عم معتق المعتق الشقيق على عم معتق المعتق لأب. نعم. ويقدم ابن عم معتق المعتق الشقيق على ابن عم معتق المعتق لأب، وهكذا. طيب بعد ذلك إيش عندك؟ انظر المسائل المتعلقة بالعصبة بالنفس. إذن سنقف عند الفاصل ثم نعود لنكمل حل المسائل المتعلقة بالعصبة بالنفس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري، عداده في صغار التابعين، وقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يكن له عنه رواية. كان مولده عام توفي ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68. سمع من سعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق ومجاهد بن جبر والحسن البصري ومحمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر وغيرهم، وحدث عنه محمد بن سيرين وعمرو بن دينار والزهري وقتادة، وهم من شيوخه، ويحيى بن أبي كثير وشعبة وسفيان ومالك ومعمر وجمع سواهم. كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث، كثير العلم حجة عدلا. قال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال الحميدي: لقي ابن عيينة 86 من التابعين وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وقال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وعن الثوري قال: ما رأيت بالبصرة مثل أربعة، فبدأ بأيوب. كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، وكان يقول: ليتقي الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. توفي أيوب سنة 31 بالبصرة زمن الطاعون، وله 63 سنة. رحمه الله ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ في التمارين. إيش التمرين الأول؟ المسألة الأولى: زوجة وأم وابن وأب. طيب كيف نحلها هذه؟ كم للأم كم للزوجة؟ الثمن. طيب خلونا نحلها. الزوجة لها الثمن من أجل مين؟ لوجود الفرع الوارث. خلاص على المسألة نبغى، عشان الابن هنا الابن سبب ذلك. الأم كم لها؟ السدس. ليش أنزلتها من الثلث؟ لوجود الفرع الوارث. ما أبغى الفرع الوارث. مين هو هنا؟ الابن. الابن. طيب الأب كم له؟ السدس. ليش أعطيته السدس؟ لوجود الابن. الابن والابن عاصف. تهينا كذا؟ طيب نكمل حلها ولا تتدربوا ولا خلاص كفاية؟ ها؟ كفاية يا شيخ. ليش؟ جينا قدام مسألة. طب اسمع خلينا طيب. خلينا بس عشان نسهل للجاي، حتى إذا جاء الجاي يكون كثير منه قد اتضح، واللي ما حيفهم هذه لا يقف عندها. نقول المسألة من 24، كم الثمن؟ ثلاثة. كم السدس؟ أربعة. كم السدس الأب؟ أربعة. أربعة. كم الباقي؟ الابن هو الباقي. يا ليت نرجع لل 13. نعود لإخواني للسبورة. 13 واضح هذا. طيب المسألة الثانية، زوج وابن ابن وجد. زوج على طول، زوج ننظر بعينك في المسألة وقول لي كم الربع عشان نوفر عليك قراءة يعني. لوجود فرع ابن الابن. ابن الابن أعطينا الربع. طيب والجد السدس. ترى احنا نحل في السبورة، ليت تجينا السبورة. الجد كم أعطيته؟ السدس من أجل ابن الابن الفرع. طيب بعدين خلوكم معي الآن، ركزوا في المسألة الأولى. تبيه هو هذا اللي ما وقفنا عنده، الآن نبغى نوقف عنده عند المسألة الأولى. نرجع برجع برا. في المسألة الأولى كم عاصب عندنا؟ عاصب لا مو واحد، عاصبين اثنين. الابن واحد والأب رقم اثنين، كلهم عصبة. لكن ليش قدمنا الابن على الأب؟ بتقديم الجهة، فهمتوا علي؟ فمنعنا الأب العصبة، لكن لما كان للأب سدس أعطينا سدس، لكن في التعصيب ما أعطينا شيء. ولو كان الأب ليس له سدس أصلا ما كان أعطينا شيء، كان حجب، فهمتوا؟ والآن الكلام هنا في بيان أقرب عاصب. طيب انتهينا، نعود المسألة الثانية. كم للزوج؟ كم للجد؟ سدس. كم عاصب عندنا؟ عاصبان. الأول ابن الابن، الابن الثاني ابن الأخ. من هو العاصب الأولى؟ ابن الابن. ابن الابن هو العاصب، يأخذ الباقي. ليش قدمتموه للجهة على ابن الابن؟ الجهة في الجهة، فهمتوا الآن المسألة؟ فهذا نقول إيش؟ ميم يعني محجوب. نحل المسألة من إيش؟ من 12. ترى نقدر نحل المسائل من 24، كلها من 24 نستطيع ذلك يعني. لكن في النهاية الحل ما راح يكون منتهي، يكون يحتاج إلى اختصار أو تغيير. طيب نحلها ولا ما تبغوا حلها؟ نحلها من 12. كم الربع؟ ثلاثة. كم العين؟ بعد الفروض. ما تعرف كم للعاصب إلا بعد ما تخلص الفروض. طيب كم السدس؟ اثنين. كم الباقي؟ سبعة. سبعة. طيب مسألة الثالثة، البنت النصف. البنت هنا النصف، احنا نجاوب بسرعة لأنه نظرنا في المسألة ما تجاهلناها. طيب بعدين عندنا عم وابناء أخ شقيق. العم عاصب وابن الأخ، ابن الأخ الشقيق عاصب. أنا حطيت عين عين. طيب الباقي نعطيه لمن منهما؟ عندنا خياران، إما نعطي واحد منهما أو نعطي الاثنين، نوزع بينهم بالسوية. طبعا متى نوزع؟ نوزع بالسوية إذا استويا، إذا استويا جهة وقربا وقوة نوزعه عليهم بالسوية، لكن هذول لا. طيب مين أولى من هؤلاء؟ ابن الأخ الشقيق. ابناء الأخ الشقيق قدمتوه على العم بسبب إيش؟ الجهة. الجهة. إذن العم سنضع له محجوب، ميم محجوب. طيب سير المسألة، مدام نصف بس نضع اثنين، واحد وواحد. كم؟ وهذه المسألة اللي قلت لكم لو قلنا من 24 خلونا نحلها من 24. ها 24. كم للبنت؟ 12. 12. كم للابن الأخ؟ 12. ها 12. هذه قابلة للقسمة، كلها تقبل على 12. فال 24 على 12 2، وال 12 على 12 1، وال 12 على 12 1. إذا رجعنا، ولذلك الفرضيون ما يقولوا من 24. طيب لو حليتها من 24 تصح، لكن راح يطلع لك هذا الحل الناقص، إنك تحط أرقام كبيرة قابلة للاختصار، وهذا غلط، فهمتوا؟ لأنه لو واحد قال لك أنا لي نصف الشيء راحية. كم يعني نسبتي؟ راح تقول له نسبتك 12 من 24 ولا تقول له نسبتك 1 من 2؟ 1 من 2. طيب انتقل للمسألة الرابعة. تفضل أخت الشقيقة. ترث النصف. النصف بعدها. بعدها عندنا إخوة لأب عاصب، راح نكتب عليه عاصب، والعم عاصب. من أولى منهما؟ الإخوة لأب. لماذا؟ لأنه مقدمون جهة في الجهة، والثاني مع محجوب. والمسألة مدام في شوفوا دائما قاعدة، المسألة اللي فيها فرض واحد يصير أصل المسألة من صاحب الفرض. أنا غلط كتبت إيش؟ 13، لكن قلت 13 ولا قلت كم؟ 13. إيه بس كتبت 3 خطأ صوبناها. طيب كيف نقسم مسألة الرابعة؟ الأخت الشقيقة 1 والثلاثة الإخوة لهم إيش؟ 1. كمل المسألة الرابعة. الخامسة. يا سلام. أختان الشقيقتان كم لهن؟ ثلثان. طيب ليش الأخ لأب ما يعصبهم؟ لا ما يعصب، ليس شقيق، ما يعصبهم، هو شقيق. طيب عندنا الآن عاصب، الأخ لأب عاصب عين، وابن الأخ الشقيق عاصب عين. سنورث من منهما؟ من أولى عاصب؟ الأخ لأب. هاي مشايخ. ها آخر كلام. الأخ لأب هو العاصب، أقرب من ابن الأخ إيش؟ قربا. ليه أنت مع مين أنت؟ على المذهب الثاني. أنت ماشي معي، إحنا ماشيين على مذهب الجمهور في هذه المسألة. طيب خلاص صارت المسألة من كم؟ ثلثين. إحنا قلنا إذا كان المسألة ما فيها إلا فرض واحد يصير من إيش؟ ثلاثة. من مقام هذا المسألة من ثلاثة. أختان اثنين من ثلاثة، والأخ واحد اللي هو الباقي. أكمل المسألة السادسة. ثلاثة أخوات لأب. أيوة. يرثن الثلثين. صحيح. أيوة. وعندنا ثلاثة أعمام وابن عم. مين أقرب؟ الأعمام. الأعمام نفس المسألة، هتكون من ثلاثة اثنان واحد. طبعا لما نقول اثنين واحد ركزوا معي، اثنين نقسمها على كم؟ على ثلاثة أشخاص. إذا هذه المسألة فيها انكسار ولازم نصححه، هذا درس مستقل سيأتي. أكمل. والثلاثة الأعمام كذلك لهم واحد، هم ثلاثة، فمعناه نعطي كل واحد ثلث. لكن الحساب الفرضين لا يأبى هذا، يقول لازم نصحح المسألة، ما نعطي وارث كسر أبدا، لازم نعطيه أرقام صحيحة عشان يسهل التقسيم. المسألة السابعة، هل الأم كم لها؟ السدس. السبب وجود الجمع، ما شاء الله جمع إخوة. بعدين الإخوة ما شاء الله، عندنا عاصب الأول وعاصب ثاني وعاصب ثالث، من أولى من الثلاثة؟ رقم كم؟ رقم كم؟ اثنين. واحد من الأخوة. رقم واحد. ها طيب الإخوة لأب جهة مقدمون على العم الشقيق، صح؟ وعلى ابن العم الشقيق، والعم الشقيق محجوب وابن العم الشقيق. طيب لو تصورنا أن هذه المسألة ما فيها إخوة لأم، خمسة إخوة لأم ما فيها، احذفوهم من المسألة، من سيكون العاصب؟ العم الشقيق. العم الشقيق ويقدم على ابن العم بماذا؟ جهة ولا ولا قرب؟ لا نمرة غلط. قربا. كيف جهة وهي العمومة مو فيها العم وابن العم؟ قربا. ها مشايخ قربا. طيب خلاص يصير المسألة من ستة، لأنه ما عندنا إلا فرض واحد، صح؟ طيب ما عندنا إلا فرض واحد، الأم سدس واحد، والخمسة خمسة. طيب المسألة الثامنة، شوفوا المسألة الثامنة كلهم عصبة بالمناسبة، ما عندنا صاحب فرض، صح؟ إلا الأب، عاصب وصاحب فرض كل الاثنين، بس هنا سيرث بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالفرض. وهذا بالمناسبة الأب متى يرث بالفرض؟ في حالة واحدة، وش هي؟ وجود الفرع الوارث. وجود فرع وارث سواء ذكور ولا إناث. لكن إن كانوا ذكورا، إذا كانوا ذكور أو فيهم ذكور سيرث بالفرض فقط، في الفرض فقط. وإن كانوا إناثا يعني بنات فسيرث السدس والباقي تعصيبا. طيب الآن مين أقرب عاصب في هذول جميعا؟ الابن. الابن عاصب، وابن الابن محجوب بالابن، والأب سدس. بالنسبة للتعصيب هو غير وارث محجوب، لكنه صاحب سدس. الأخوان الشقيقان معصوب محجوبان. طيب يا أخواني كيف نوزعها؟ نقول واحد وخمسة. تفضل. المسألة التاسعة، يرث الأب جميع المال. شوفوا كلهم عصبة وفيهم صاحب فرض طبعا، الأب والجد، لكنه هنا ما هو صاحب فرض الأب والجد، لأنه شرط وجود فرع وارث، ما عندنا فرع وارث. فالمال لمن؟ لأقرب عاصب وهو الأب. واضح المسألة؟ يصير المسألة من كم؟ واحد. من واحد. العاشرة، انظروا فيهم، فيهم صاحب فرض ولا كلهم عصبة؟ كلهم عصبة. كلهم عصبة. من أقرب عاصب هنا؟ الأخ الشقيق. والبقية محجوبون، لكن لو تبغوا نفصل نقول محجوب ابن الأخ الشقيق متأخر إيش؟ جهة. طيب والعم؟ جهة. وابن العم جهة، هو تقدم على الجميع بالجهة. طيب لو عدم الأخ الشقيق في هذه المسألة وحذفنا، من الذي سيرث بعده؟ ابن الأخ الشقيق. لو عدم حذفنا العم الشقيق وهكذا. طيب سننتقل لما يليها. المسألة رقم كم؟ 11. تفضل. لاحظوا كل الورثة عصبة، من أقرب عاصب؟ الأخلاب. الأخلاب هو الأقرب. طيب خلونا نمشي بالترتيب. الأخلاب من يليه؟ عشان يليه يعني لو افترض أن هو غير موجود، من سيكون؟ ابن الأخلاب. ابن الأخلاب. إن لم يوجد؟ العم. إن لم يوجد؟ ابن العم. طيب 12 تأملوهم، كلهم عصبة. الأخ الشقيق. أقرب واحد؟ الأخ الشقيق. من يليه؟ ابن الأخ. من يليه؟ العم الأب. وهكذا. طيب مسألة 13، كلهم عصبة، من أقرب واحد؟ الابن. الابن. طيب من يليه؟ ابن الابن. من يليه؟ ابن الابن. طيب انتقل المسألة 14، كلهم عصبة ولا فيهم أصحاب فروض؟ كلهم عصبة في المسألة. لا هنا ما هنا عصبة، ما في أصحاب فروض، يعني حتى الأب يكون له السدس، بس ليست هذه الحالة. يكون صاحب سدس إذا وجد الفرع الوارث، إذا ما وجد هنا عاصب بس. طيب مين أقرب عاصب؟ الأب. يليه؟ أبو الأب. ويليه؟ أبو الجد. وطبعا يليه يعني نقصد إن لم يوجد فمن الذي سيكون مكانه؟ طيب تفضل. 15، ابن الأخ الشقيق. كلهم عصبة، الأقرب من هو؟ ابن الأخ الشقيق. طيب 16، ابن الأخ الأب. هي السؤال، ارجعوا ال 15، ابن الأخ الشقيق والثاني ابن وابني أخي لأب، قدمنا الشقيق الأول عشان هو ابن شقيق يعني؟ لا، ما له علاقة، وإنما للقرب. طيب الثاني بدليل إنه الثاني ابن أخ لأب، وقدمناه على ابني ابن الأخ الشقيق، عرفتوا؟ إذن القضية ما لها علاقة هنا بأب بأخ وشقيق وغير شقيق، لا قرب. طيب 17، ابن العم الشقيق هو العاصب؟ اي نعم. أحسنتم. بعده ابن العم لأب، هو العاصب. ها ولاحظوا هنا قدمتوا ابن العم لأب وتركتم ابن ابن عم شقيق، لأنه القرب هنا لا التفات لكونه شقيق أو غير شقيق. طيب بعدها 19 البنت ثلث النصف، البنت لها النصف، أخوان الشقيقان عاصبان لها النصف، أقرب عاصب من أخوان الشقيقان. صحيح. طيب معناه المسألة من اثنين، واحد وواحد. المسألة التي تليها بنت الابن كم لها؟ ثلث النصف. من أولى عاصب؟ ابن الأخ الشقيق. الشقيق. طيب هنا قدم الآن عشانه شقيق؟ أيوة نعم، هنا عشانه شقيق بالقوة. لماذا؟ لأن القرب تساوى، القرب من الميت واحد، الواحد والعشرون كلهم عصبة. أقرب عاصب من؟ العم الشقيق. طيب يليه العم لأب، يليه ابن العم الشقيق، وهكذا. طيب المسألة الثانية والعشرون، ابن العم الشقيق. أيوة هو العاصب، لأنه أقرب وأقوى. أقرب أقرب وإيش؟ وأقوى. قصدك أقرب من ابن ابن العم. طيب يليه ابن العم لأب، ابن العم لأب يليه بهذا الترتيب هم المذكورين فيه. طيب في مسائل بعدها ولا خلصت؟ فيه. ست مسائل باقي، ست مسائل هي نأخذها بسرعة. تفضل. أب الأب. أيوة مين هنا الذي يقدم؟ العاصب. أقرب عاصب مين هو؟ أب الأب. أبو الأب. يليه ابن الأخ الشقيق. صحيح. وابن. طيب اللي بعده أيضا أب الأب. أبو الأب هو الأقرب، يليه بنفس ترتيب ابن العم الشقيق بعدين ابن العم. مقدم جهة شيخنا. الأب مقدم جهة في المسألتين. لا أنا أقول يليه يعني إذا لم يوجد في المسألة نفس المسألة لو حذفنا. طيب الخامسة والعشرون أب الأب كذلك. بعدين عم لأب، بعدين ابنه عم لأب. طيب أيوة الستة والعشرون أب الأب هو العاصب. هو العاصب. بعدين أيضا أبو الأب هو العاصب. أبو الأب هو العاصب. طيب وقفوا معي هنا، أبو الأب عاصب تمام مستم. يليه أحذفوه من المسألة، من بعده؟ ابن الأخ الشقيق. فهمتوا؟ ابن الأخ الشقيق مقدم على العم. بماذا مقدم؟ جهة ولا قوة ولا قربا؟ بالجهة. بالجهة. المسألة الأخيرة أبو الأب هو العاصب. أبو الأب هو العاصب. يليه ابن الأخ لأب. ابن الأخ لأب. طيب إذا سنقف هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على أنا. باقي شيء إخوان اللي إيه لا أجل. نقف هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.